قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه هي الحلقة 15 من حلقات شرح المنهج المقرر على المستوى الثالث في كلية الشريعة مقرر الفقه، وما يزال الحديث متصلا في الموضوع الأول وهو أحكام الصيام. وقد كنا في الحلقة السابقة شرعنا في الكلام على ما يتعلق ما يسن للصائم، وذكرنا بعض الأشياء التي تسن للصائم، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نستكمل ما بدأنا به في الحلقة الماضية، وهو بقية السنن المشروعة أو المستحبة للصائم، كما إننا سنتطرق إن شاء الله إلى موضوع آخر وهو ما يتعلق بأحكام قضاء الصوم. وضمن أحكام قضاء الصوم سنتناول ثلاث مسائل: المسألة الأولى حكم الفورية والتتابع في القضاء، والمسألة الثانية حكم تأخير القضاء وحكم التطوع قبل القضاء، والمسألة الثالثة مسألة موت من عليه قضاء أو نذر أو كفارة. نبدأ بعون الله تعالى في استكمال ما ابتدأناه في الحلقة السابقة، وهو الكلام على ما يسن للصائم. قال المصنف رحمه الله في السنة الخامسة من سنن الصيام: ويسن تعجيل الفطر، ويسن تعجيل فطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن، وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل. هذه سنة من سنن الصيام، وهي تعجيل الفطر، فمن حين تغرب الشمس بأن يغيب قرصها في الأفق المستوي يشرع للصائم أن يبادر إلى الإفطار، فهذا هو الذي جاءت به السنة. والمصنف رحمه الله استدل على سنية تعجيل الفطر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل الفطر ويفطر قبل صلاة المغرب. قال: والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن، يعني محل السنية هو في حالة ما إذا تحقق من غروب الشمس، ولا يشترط اليقين بل تكفي غلبة الظن، ومن ذلك الاعتماد على المؤذن الذي يغلب على الظن صدقه في أذانه وتحريه، فإن الاعتماد على أذانه هو من باب الاعتماد على غلبة الظن، لأن احتمال الخطأ يتطرق إلى مثل هذا. ولكن هذا جاءت به السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا يدل على اعتماد الأذان في الإمساك، فهكذا أيضا اعتماد الأذان في الإفطار هو بناء على غلبة الظن، والبناء على غلبة الظن سائغ في هذا، فمتى تحقق أو غلب على ظنه غروب الشمس فالمشروع له أن يبادر إلى الإفطار. قال: وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، يعني تحصل فضيلة تعجيل الإفطار بشرب، لكن الأكمل أن يأكل مع الشرب. قال: ويكون على رطب، أو يكون على رطب، هذه السنة السادسة من سنن المستحبة للصائم، وهي متعلقة بالإفطار أو بما يكون عليه الإفطار. قال: ويكون على رطب. في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. قال: فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. هذه السنة كما أسلفت تتعلق بما يكون عليه الإفطار من الطعام، فالسنة أن يكون الإفطار على رطب في حديث أنس الذي ذكره المصنف رحمه الله. فإن عدم الرطب يعني لم يوجد عنده رطب فالسنة أن يفطر على تمر، فإن عدم لم يوجد عنده تمر فيفطر على ماء لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. وقوله قبل أن يصلي يدل على السنة السابقة وهي قضية تعجيل الفطر. قال: فإن لم تكن يعني إن لم توجد رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما، وهذا الحديث حديث حسن. قال: وقول ما ورد عند فطره، هذه هي السنة السابعة مما يسن للصائم، وهي أيضا متعلقة بالإفطار، وهي الدعاء المشروع عند الإفطار. فيشرع للصائم إذا أفطر أن يقول ما ورد. ما هو الذي ورد؟ قال المصنف رحمه الله: ومنه: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا رواه أبو داود في سننه وهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زيادة سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، فهذه الزيادة ضعفها ابن القيم وابن حجر وغيرهما، فهي غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، والحديث في سنن أبي داود. وقد ورد في السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ولهذا ينبغي للصائم أن يحرص على الدعاء لعله أن يوافق إجابة فتكتب له سعادة الدنيا والآخرة. ولكن هنا إشكال يتعلق بهذه الدعوة التي لا ترد وهي مظنة الإجابة، متى يكون وقتها؟ الحديث يقول عند فطره، لكن هل هي قبل الإفطار أو بعد الإفطار؟ الذي يظهر من النصوص أنها قبل الإفطار، لأنه قال إن للصائم، يعني حالة كونه صائم، وإذا أفطر خرج عن كونه صائما. الأمر الثاني أنه في حديث عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: وذكر منهم الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. فهذا يدل على أن مظنة إجابة الدعاء والدعوة التي لا ترد هي الدعوة حال الصيام قبل الإفطار. ولهذا ينبغي للصائم أن يحرص على الدعاء حال صومه، لا سيما قبيل الفطر، فإنه يكون في تلك الحالة من الخضوع والخشوع ما يكون مع التلبس بهذه العبادة سببا من أسباب الإجابة. وأما الأذكار التي سبق ذكرها فهذه مثلا قوله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا قاله صلى الله عليه وسلم لما أفطر، وهذا ذكر آخر غير الدعوة التي لا ترد، وهذا واضح أنه إنما يقال بعد الإفطار. وهكذا أيضا قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا أيضا إنما يكون بعد الإفطار، لكنه هذا ذكر آخر وليس هو المراد بقوله إن للصائم دعوة ما ترد. هذا هو حاصل الجمع بين النصوص الواردة في هذه القضية. وبهذا نكون قد انتهينا من فقرة ما يسن للصائم أو المسنونات حال الصيام، والآن نشرع في الكلام على بعض أحكام القضاء. وقد ذكرت لكم في بداية هذه الحلقة عدة مسائل سنتكلم عنها إن شاء الله، ذكرها الشيخ منصور البهوتي في كتابه الروض المربع. المسألة الأولى عنوانها حكم الفورية والتتابع في القضاء. المراد بالفورية هي أن يبادر إلى القضاء متى تمكن منه، وأما المراد بالتتابع فالمراد به أن يصوم الأيام التي عليه من غير أن يقطع بينها بفطر، فإذا كان عليه 5 أيام مثلا يصومها متتابعة من غير أن يتخللها فطر يوم أو يومين، وبهذا يكون قد تابع في القضاء. ما حكم الفورية والتتابع؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. إذن حكم الفورية والتتابع هو الاستحباب، وبناء على ذلك لو لم يقضي على الفور، لو تمكن من القضاء في شهر شوال في شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة لكنه رغب أن يؤخر القضاء إلى محرم أو صفر أو ربيع فلا بأس ولا حرج في ذلك، لكن الأفضل هو أن يبادر إلى القضاء، لأن ذلك أسرع في إبراء ذمته، وفيه تخلص من آفات التأخير ومبادرة إلى إبراء الذمة. والأفضل أيضا إذا قضى الأيام أن يصومها متتابعة، لأن القضاء كما قال المصنف رحمه الله يحكي الأداء، ومعنى يحكي الأداء يعني يماثل الأداء، والمعلوم أن الأداء إذا صام رمضان أداء فإن الأيام تقع متتابعة، فهو لا يفصل بين أيام رمضان بفطر، فكذلك إذا قضاها خارج رمضان فالأفضل ألا يفصل بينها بفطر بل يصومها متتابعة، لكن هذا لا يلزم كما أشرت قبل قليل، وإنما هو مستحب. قال: وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، يعني هذه القضية وهي قضية استحباب الفورية والتتابع شاملة لحالة الإفطار بسبب محرم أو بسبب مباح، والمعنى أنه إذا أفطر بسبب محرم لا نلزمه في القضاء بالتتابع أو بالفورية، بل شأنه كشأن من أفطر بسبب مباح، فالفورية والتتابع مستحب في حقه. ومن الأدلة على ذلك عموم قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله عز وجل أطلق الأيام ولم يقيد بالتتابع، وهذا الإطلاق يفيد جواز التأخير ويفيد أيضا جواز عدم التتابع في صيام تلك الأيام. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه قال: لا بأس أن يفرقه، يعني لا بأس أن يفرق الصيام. ورد عن ابن عمر أنه قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. وروي الحديث مرفوعا. قال: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. يعني إذا فرضنا أنه لم يقضي على الفور فأخر القضاء فيجب عليه أن يعزم على القضاء، وهذه قاعدة في الواجبات التي تجب على التراخي. لابد خلال مدة التراخي، مدة التأخير، لابد أن يكون المكلف عازما على فعلها. ولهذا قال: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. قال: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. هذه الفقرة نضع لها عنوان، نقول: تأخير القضاء وحكم التطوع قبله. وهذا العنوان يشمل مسألتين: المسألة الأولى حكم تأخير القضاء، والمسألة الثانية حكم التطوع قبل القضاء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر فلا شيء عليه. هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تضمن المسألتين اللتين أشرت إليهما آنفا، وسنبدأ في الكلام على المسألة الأولى وهي قضية حكم تأخير القضاء. المصنف يقول: لا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. مر معنا في المسألة السابقة أن قضاء رمضان على التراخي وليس على الفور، بمعنى أنه لا يلزم أن يقضيه مع التمكن في شوال، فلو أخره إلى محرم أو صفر أو ربيع أو غيرها فهذا جائز. لكن تستمر هذه التوسعة في التأخير إلى أن يبقى على رمضان التالي بعدد الأيام التي عليه. فإذا بقي على رمضان الثاني أو التالي بعدد الأيام التي عليه، هنا زالت التوسعة ووجب عليه القضاء في تلك الأيام، لأنه لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني. ولهذا قال: ولا يجوز تأخيره تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. أما بالنسبة للمعذور كشخص مثلا أفطر في رمضان عام 1428 مثلا بسبب مرض، أفطر 10 أيام واستمر به معه المرض حتى أدركه رمضان عام 1429، فهذا لا حرج عليه ولا إثم، لأن العذر استمر معه طوال السنة حتى أدركه رمضان الآخر. وأما إذا زال العذر وتمكن من القضاء فليس له أن يؤخر القضاء إلى أن يدركه رمضان التالي. ما الدليل على ذلك؟ قد يقول قائل إطلاق الآية فعدة من أيام أخر، لماذا لا نمشي على هذا الإطلاق فنبيح له التأخير إلى ما بعد رمضان الثاني لأنه سيكون صام عدة من أيام أخر؟ نقول عندنا دليل يدل على عدم جواز التأخير، وهو قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها قضاء من رمضان فلم تكن لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم تتمكن من القضاء إلا في شعبان، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام في شهر شعبان، فكانت تستغل ذلك في قضاء ما عليها من صيام. وكونها رضي الله عنها جعلت الحد الأخير لوقت القضاء شهر شعبان فيه إشارة إلى أنه لا يجوز التأخير إلى ما بعد رمضان الثاني. وهناك دليل آخر يضاف إلى هذا الدليل، وهو الآثار الواردة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتي فيها إيجاب الفدية على من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر من غير عذر. ففتواهم رضي الله عنهم بإيجاب الفدية يدل على أن هذا الفعل غير جائز، إذ لا فدية في أمر جائز شرعا. لو فرضنا أن الشخص أخر، يعني ارتكب النهي وفعل المحرم وأخر من غير عذر، ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إذن هذا التأخير يترتب عليه أمران: الأمر الأول تحريم فعله فهو آثم، فقوله حرم عليه يتضمن أنه آثم بالتأخير فعليه الإثم. الأمر الثاني عليه مع القضاء الكفارة، والكفارة هي إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. هذه الكفارة وردت عن بعض الصحابة كما أشار المصنف رحمه الله، قال: رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه الآثار تدل على أن المؤخر بدون عذر يجب عليه مع القضاء أن يطعم مسكينا عن كل يوم أخره. قال: وإن كان لعذر فلا شيء عليه، يعني إذا كان كما أشرت فيما سبق التأخير بسبب عذر كالمريض الذي استمر به المرض حتى أدركه رمضان التالي، فحينئذ إذا شفاه الله عز وجل فإنه يقضي ما عليه من رمضان السابق ورمضان الذي قبله إن وجد، وليس عليه مع القضاء شيء، لأنه معذور لاستمرار العذر معه وعدم تمكنه من القضاء. وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة حكم تأخير القضاء، وبقيت معنا مسألة حكم التطوع قبله. هذه إن شاء الله سأتحدث عنها بمشيئة الله تعالى في الحلقة التالية إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون في هذه الحلقة قد تكلمنا عن تتمة لما يسن حال الصيام، ثم تكلمنا عن مسألة حكم الفورية والتتابع في القضاء، ثم ختمنا الحديث بقضية حكم تأخير القضاء وما يترتب على من أخر القضاء من غير عذر. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة معنى لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.